بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يلزم الوكيل من الضمان، ضمانه، ما يلزم الوكيل من ضمانه، وما لا يلزمه، ومتى يقبل قوله ومتى لا يقبل. ومعاملة الوكيل مع الآخرين تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون مع موكله وإما أن يكون مع غير موكله. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول، وهو معاملة الوكيل مع موكله فيما يحدث فيما بينهما من نزاع. فقال رحمه الله: والوكيل أمين، أي مؤتمن ومصدق فيما يقوله لموكله، مصدق فيما يقوله لموكله فيما تلف بيده بلا تفريط. فيما يقوله، أي فيما يقوله الموكل لوكيله، فيما تلف بيده، أي تحت يده، من ثمن أو مثمن بلا تفريط، أي إذا كان الوكيل لم يفرط فيما أوكل إليه. والتفريط أن يترك ما وجب عليه من حفظه. مثال ذلك: لو أنت وكلت ابن جارك، قلت له: خذ هذه 10,000 ريال، أعطها صاحب المحل التجاري. ثم بعد يومين قال الوكيل للموكل: إن 10,000 ريال أتى 3 أشخاص وسرقوها مني، فنصدقه، والقول قوله، بشرط ألا يكون هناك تفريط. فلو أن الموكل اشتكى الوكيل وقال: إنني أعطيته 10,000 ريال ليعطيها صاحب المحل، فادعى أنها سرقت، فإذا قال الوكيل: نعم سرقت وأنا لم أفرط، فالقول قوله. إذا قال المصنف: فالقول قوله، أي قول الوكيل، لأن الوكيل نائب عن الموكل، فما تلف في يد الوكيل كأنه تلف في يد الموكل، ولأن الموكل ما وكله إلا لأنه ائتمنه، فلا مجال لتخوينه وهو قد ائتمنه. وكذا إذا تلف ما بيدي وكذا إذا تلف وكذا ما تلف تحت يد الوكيل بلا تعد منه. مثال ذلك: لو أعطيت كتابا لعمك وقلت له: خذ أعطه مدير المدرسة، وبعد يوم أتى الوكيل وقال: إن الكتاب مزقه الأطفال، وكنت رفعته عاليا عنهم، ولم أتعد في التلف، فالقول قوله، ولا يحلفه القاضي لأنه مؤتمن. فإذا قال الوكيل: ما فرطت ولا تعديت، فالقول قوله، في عدم التعدي وعدم التفريط. قال: والهلاك، وفي الهلاك بيمينه، أي قال: والهلاك بيمينه، أي ويقبل قول الوكيل فيما يدعيه من الهلاك يتلف، بشرط أن يحلف اليمين أنه لم يتلف العين. مثال ذلك: لو أعطيت صديقك زيدا سيارة، ووكلته وقلت له أعطي هذه السيارة معرض المدينة مثلا، ثم من الغد قال الوكيل إن السيارة قد احترقت وأنا لم أفرط، وقال إن السيارة قد احترقت، فإذا قدم المدعي دعوى عليه في فلو قدم المدعي دعوى عليه عند القاضي وقال المدعي إن الوكيل هذا لم يعطي المعرض السيارات السيارة التي وكلته فيها ليبيعها، فقال الوكيل نعم لم أسلمها للمعرض لأن السيارة قد احترقت، فالقاضي يقول له احلف أن السيارة قد احترقت، فتبين أن العين إذا كانت تحت الوكيل تنقسم إلى قسمين، إما أن تتلف بيده بلا تعد ولا تفريط فالقول قوله، وإما أن تتلف بغير يده كحريق وصاعقة ومطر فهنا القول قوله لكن بيمينه. وفي كلا القسمين فيما إذا لم يكن مع الموكل بينة على أن الوكيل أتلف ما بيده بتعد أو تفريط أو حصل عليها تلف أو لم يحصل عليها تلف أو لم يحصل عليها أي على السلعة أو الثمن تلف، فإذا كان لديه بينة القاضي يحكم بالبينة. مثال البينة على القسم الأول مثل لو وكلت صديقك يعطي جوالك للمعلم ثم أخذ الوكيل الجوال وكسره وفي شهود يشهدون على هذا، فقال الوكيل إن العين تلفت بيدي بغير تعد، وقال الموكل كذب أنا عندي بينة أنه هو الذي كسر الجوال، فهنا يضمن الموكل ولا نأخذ بقوله لوجود البينة. ومثال الهلاك لو قال الموكل إن السيارة غرقت في السيل ما استطعت أن أعطيها المعرض، فقال الموكل أنا عندي بينة أن السيارة موجودة داخل بيته وهي سليمة، فلا نأخذ بقول الوكيل وإنما نحكم بالبينة. ولما فرغ المصنف رحمه الله مما يحدث بين الوكيل والموكل ذكر بعد ذلك ما يحدث بين الوكيل وغير الموكل، فقال رحمه الله ومن ادعى وكالة زيد في أخذ حقه من عمرو، ومن ادعى أي وإذا ادعى الوكيل وكالة زيد أي ادعى أن زيدا أي ادعى الوكيل أن زيدا وكله، في ماذا أكله في ماذا وكله؟ قال في أخذ حقه من عمرو، ثم أتى إلى عمرو، ثم أتى الوكيل إلى عمرو وقال له أنا وكيل زيد أعطني القرض الذي أعطاك إياه 10,000 ريال، قال لم يلزمه أي لم يلزم عمرو لم يلزم دفعه أي لم يلزم عمرو دفع 10,000 ريال إن صدقه، يعني إذا قال له نعم أنت وكيل زيد وأنا صادق في ذلك وأنا مصدقك في ذلك لكن لن أعطيك لأن ليس عندي بينة أنك وكيله. مثال ذلك لو أتاك شخص وقال لك أنا وكيل مدير المدرسة أعطني 10,000 ريال التي أعطاك إياها مدير المدرسة، فتقول له هل عندك شيء يثبت أنك وكيل له؟ فقال لا لكن أنا معروف أني وكيل له، فقال نعم أنا أصدقك أنك وكيل له أنك وكيل له لكن لا نعطيك. فلو أتى عند المحكمة القاضي يقول لك لا يلزمك أن تدفع لهذا الذي أتاك 10,000 ريال لأنه قد يكون كاذبا على المدير. قال ولا اليمين إن كذبه، يعني لو قال لما أتاك قلت له تكذب ألو المدير لم يوكلك، فلو اشتكاك في المحكمة وقال أنا وكيل المدير وهذا امتنع أن يعطيني 10,000 ريال التي للمدير، فقال القاضي ماذا تقول؟ فقلت له هذا كاذب. لا يقول لك القاضي احلف أنه كاذب لأنه لا يقضى عليه بالنكول أصلا، يعني لو امتنع من الحلف ما نحكم عليه، فلا فائدة في اليمين لأن الاحتمال أن الذي يدعي الوكالة يكذب، فلا نلزمه باليمين لأنه لو ظهر أنه كاذب وأعطى، لأنه لو أعطى هذا الذي أصبح كاذبا 10,000 ريال وأتى المدير وقال أعطيني 10,000 ريال يلزمه أن يعطي المدير 10,000 ريال، فلا وجه لتوجيه اليمين لمن كذب الوكيل، وهذا فيما إذا لم يكن هناك بينة أو شيء يثبت أنه وكيل مثل ورقة من المحكمة أو كتابة العدل بالوكالة، فهنا يصدق كلامه أي الوكيل ويحكم له أو لا كأنه هو الأصيل فيما يدعي به. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا علي حميد. نعم يا علي حميد. نعم يا علي حميد. طيب عطني يا علي حميد، أهم شيء عندي أنكم فهمتوا أن قوله ينقسم لقسمين إذا كان فيه تفريط أو تعدي، والقسم الثاني إذا فيه هلاك. تمام. طيب أعطانا مثال يا علي، إذا ادعى الوكيل أنه لم يتعدى في نفي التعدي. نعم علي حميد. بس ارفع صوتك قرب السلك لك. قال شخص لآخر وكلتك أن تعطي هذه المكيف للمحل الفلاني، فلما جاء له قال أن المكيف لا تعمل. لا أنا أبغى تعدي. تعدي كأن يقول له أن المكيف سرقت مني في الطريق قبل أن أوصلها إلى المحل. لا طيب يا سيد، قفل هذا. نعم يا سيد. عد ما سمعتك. عد ايش؟ مثلا لو الرجل هذا الوكيل الذي اخذ المكيف عنده بضائع كثير مثلا على السياره، وهو في الطريق طاح مكيف من السياره. ايوه طيب هذا طيب اصبر لي شوف او شيء بسالك يا سيد، هذا تعدي ولا تفريط؟ شفت اصبر لي بشرح لك اياها. التفريط ترك ما يجب يعني اهمل، هذا تفريط. تعدي هو راح يخرب يعني فعل ما لا يجوز. فإذا سقط المكيف من السيارة وش نعده؟ يكون تفريط. إيه تفريط عن إهمال. تمام أيوة. تعدي لا هو سوى، تعدى هو اللي كسر، هو اللي ضرب، هو اللي صبغ بويه، هو اللي كذا، عرفت؟ طيب يلا عطني مثال على المكيف هذا اللي تقول احنا نبغى تعدي. مثلا هو أخذ المكيف وذهب باعه لواحد ثم قال سرق مني. لا أنا أبغى تعدي يا شيخ. نعم يا عدنان. أخذ وأعطاه في منطقة مشهورة فيها السرقة

لا يخلو، إما مفرط هو كسر أو متعدي هو كسرها، أو مفرط حطها عند صغار كسرون فيها، أو ما يجيب السيارة أصلا لأبوك. إذا ما جاب السيارة أصلا نقول احلف إنها السيارة انسرقت ما جت كذا، عرفت شيف؟ طيب يا صهيب عز الدين عطني مثال ثاني غير مكيف عشان نفهم أكثر. والسيارة كلنا سوا تعطنا بس هذا، وبعدين حطها على تعدي ونحطها على تفريط ونحطها على هلاك. طيب كأن مثلا يوكل شخص آخر يوكله يعطيه مثلا كرتون من المصاحف يقول له اذهب. طيب شوف، لا طيب اصبر لي يا شيخ، بدام قلت كرتون مصاحف لا عشان ما نتكلم عن القرآن تلف. لو قلت لشخص أعطيته كرتون طماط يلا وكمل، لا لا أنت في أنت في سوق الخضار وشفت، اصبر لي اصبر لي اصبر لي يا صهيب عشان بسهل لك، وأنت في سوق الخضار اشتريت كرتون تمام، ولد جيرانك شفته وقلت له والله مدامك رايح أنت هناك خذ كرتون الطماط تمام. يلا كمل المثال، أبغى أول شيء إذا كان فيه هلاك مثل إيش؟ كان مثلا في الطريق يسقط الكرتون من السيارة. لا شلون يسقط؟ عطني مثال هلاك. جيت أنت جاء صاحب الطماط هذا ودخل على هله، قال وين الطماط؟ قال والله أنا أعطيته خالد. هاي خالد وين الطماط؟ ها وش تقول؟ نبغى هلك، وش تقول؟ يقول الطماط نعم يا سوداني يا حمزة سوداني. أقول الطماط كان في السيارة ولما وصلت البيت ما حصلت هذا. شوفها يا أبو بكر، يا أبو بكر محمد سفاني. طيب ايش تقول يا حمزة السوداني؟ ايوه لما وصلت البيت جيت اخذ الطماطم من السيارة ما وجدت هذا في الهلاك. هذا في الهلاك ايوه يعني. طيب يا ابو بكر محمد سفاني. نعم. انت اقفل عندك الصوت، انت ازعجتنا ما تسمع الدرس وتزعجنا، اقفل الصوت عندك. طيب يا حمزة، طيب الحين انتهينا من الهلاك. طيب يا عبد المجيد، عبد المجيد نريد التفريط. لا نفس الطماطم، نفس الطماطم، هذا كرتون الطماطم. لا نفس طيب ها نبغى تعدي، اتهمه الموكل اتهمه بالتعدي. انت لو اعطيت، لو قلت لعبد الهادي زميلك في الجامعة خذ الطماط وديه لبيتي على طريقك، ثم اتهمته انه تعدى على الطماط، كيف؟ لا لا انا ابغى تعدي، انا ابغى تعدي تعدي. ايوه مثلا لو تركت، لو وقفت الحادي ان يذهب الطماطم ثم ترك الطماطم ثم بعد يومين جاء فسدت. ايوه انا ابغى تعدي. نعم يا صهيب الحصين، ابغى تعدي في الطماط هذا كيف؟ لا أنت مش فيك، أبغى تعدي، تعدى على الطماط. نعم يا طيب يا هذا شو اسمه هذا يا عماد. نعم يا عماد. صحيح

وإذا قلنا يكذب مو مدير الشرطة ما نقول أحلف أنها كاذب، تمام؟ لأن هذا كل هنا. طيب نأخذ البلوغ اليوم ولا ما في وقت؟ طيب يلا أعطونا البلوغ.